خلاص ما تلبسنا وحارت خطوتنا بنا ولا لي غير ذكراكم مسؤول في طوارئها على منا وين ترحل تتركني مع الأوهام ترى بعدك علي تبقى عسى ليلات وداعك ما يعيد الوقت ماضيها نسيت الوصل والطيبة نسيت الحلم والأحلام نسيت اللي علشانك ولو يصعب أسويها نسيت عيون تسهر لي نسيت أحلامنا كلها ونحلم ويش يجي قدام نقول الحلم يتحقق ولو طالت لياليها ترى لو طول غيابك أحس بساعته أعوام أحس البعد ما يرحم وقوم احسب ثوانيها نسيت اطفال من عقبك غدوا في زحمة ليتان امانه من عقب صدره منه يدافيها نسيت شلون بيدينك تعلم ماسكة المرساس كتاب اسمك على كفاه بلسانه يهجيها شوفك ما تبي تحكي او ان البال منك هام تكلم قول اي كلمة عسى ناوي تطفيها وذاب البوح من بعدك وماتت نسوة الأقلام وعقبك يا بعد حالي حياتي من يسليها فديتك لا تعاتبني إذا من عقبكم انضام ترى نار الغلا تحرق وتكوي رجل واطيها أشوف بعيني مع سراب الليالي عشان أروح لا ترحل عسى ترجع وتحييها مدى منك خذيت أغلى شعوري واستقال الهام تعالوا خذ معك روحي ترى لغيت